بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كيف تؤثر نفسك عليه وهي لا كرامة لها ولا عزة ولا سعادة ولا وجود من دونه. هذه الحكمة تخاطب العقل الإنساني المستكبر على ربه، وتقول له كيف تؤثر نفسك وكيف تفضلها وكيف تجري أو تلهث في سبيل مصالحها بعيدا عن ربك، مع أن هذه النفس لا يمكن أن يتحقق لها ما تريد، لا يمكن أن تتحقق لها الكرامة ولا العزة ولا السعادة ولا الوجود من دون الله، وهي ترد على الوجودية التي تتوهم، طبعا خاصة في جانبها الإلحادي، التي تتوهم أن وجود الله تعالى يلغي وجودها، مع أن الوجود الإلهي في الحقيقة هو لا يمكن، يعني الوجود الإلهي هو كرامة هذا الوجود الإنساني وعزة هذا الوجود الإنساني وسعادة هذا الوجود الإنساني، بل هو حقيقة هذا الوجود الإنساني. لولا وجود الله لما كان لنا وجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني الشخص الذي يتصور أن وجود الله يلغي وجوده، هذا كالشخص الذي يتصور أن وجود قلبه يلغي وجوده، وهو لا وجود له من دون قلبه، أو كالذي توهم أن وجود حواسه تؤثر في وجوده فيريد أن يقتلعها من وجوده، وبالتالي لا يبقى له أي ارتباط بالعالم. فكذلك الله تعالى هو المدد الذي يمدنا بالوجود، هو الذي يمدنا بالرزق، هو الذي يمدنا بالسعادة، كل شيء منه، حتى ذلك الشعور اللذيذ الذي نشعر به ونحن نأكل الطعام أو نشرب الشراب، فضل وكرم منه سبحانه وتعالى. لولاه لكان الطعام سما في أفواهنا وكان مرا في أذواقنا. الله تعالى هو الذي يعطينا تلك النشوة وتلك اللذة التي نجدها في حياتنا. وبالتالي يعني الذين يلغون الله في الحقيقة يلغون وجودهم قبل أن يلغوه، يلغون كرامتهم قبل أن يلغوه، يلغون عزتهم قبل أن يلغوه. الله تعالى هو رحمة محضة، خير محض، فلذلك بقدر ارتباطنا به بقدر تحققنا بالوجود الحقيقي، نحن عدم لولاه، فلذلك كلما تقربنا منه كلما تحققنا بالوجود، وكلما أزحنا العدم. رحلتنا إلى الله هي في الحقيقة رحلة لإزاحة العدم عنا، لنتحقق بالوجود، لأن صلتنا به الوجود الحقيقي هو وجود الله تعالى. وبالتالي بقدر سيرنا إليه، بقدر تواصلنا معه، بقدر اعتزازنا به، بقدر فنائنا عن أنفسنا التي هي وهم منا، بقدر تحققنا بوجوده. يعني عندما نستشعره في الحقيقة يتحقق لنا الوجود الحقيقي، أما عندما نستشعر أنفسنا بعيدا عنه فإننا بذلك نقع في العدم، نقع في أوحال العدم وفي ظلمات العدم. لذلك هذه الحكمة تقول كيف تؤثر نفسك عليه، نفسك يعني تجعل نفسك وكأنها ند لله تعالى وكأنها شريك لله تعالى فتفضلها. كيف نفضلها؟ بإيثار أهوائها على أوامره، على تشريعاته، إيثار غفلتها على ذكره، إيثار المعاصي على الطاعة. ولهذا الله تعالى ذكر هذا، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى يعني اشترى هنا ليس بمراد المبادلة المالية، وإنما الله تعالى أخذ نفوسهم، تلك النفوس المؤمنة، وجعلها وأعطاها يعني الجنة. يعني النفس يعني عندما تتخلى، النفس أحيانا يعبر بها عن الرغبات، يعبر بها عن الأهواء، يعبر بها عن الشهوات والميل إلى الدنيا. فلذلك الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين كل تلك المطالب، كل تلك الأهواء، يعني تركوها، باعوها لله تعالى. يعني رغبوا في مثلا نفسه تدعوه إلى أن يحرص على حياته، فهو يترك هذا الحرص ويضحي بنفسه في سبيل الله ويقدمها في سبيل الله لينال رضا الله. فنقول هذا الشخص باع نفسه لله. شخص مثلا نفسه تدعوه إلى الأكل والشرب وغيرها فيصوم، فيكون هنا قد باع نفسه لله بصومه. الشخص مثلا تدعوه نفسه للنوم الكثير والكسل فيدعوها إلى القيام والمجاهدة والرياضات الروحية، فهنا هذا باع نفسه لله. شخص تدعوه نفسه للانتقام لكنه يتذكر ربه الحليم فيحلم على الخلق، فهذا باع نفسه وتحلى باسم الله تعالى الحليم. نفسه تدعوه إلى البخل فيدعوها إلى الكرم تأسيا بعظمة الله تعالى، فيصبح هنا نقول باع تلك الرغبات النفسية وتحلى بالصفات الإلهية. إذن هذا المراد بإثار الله على النفس، ليس المراد بإثار النفس يعني قمعها مثل ما عليه الرهبان وغيرها. لا، النفس في الحقيقة لا تتحقق بوجودها ولا بكمالها ولا بكرامتها إلا بربها سبحانه وتعالى. فلذلك هو عندما يفعل بها ذلك هو في الحقيقة يخدم مصالحها. يعني إذا فكرنا كما يقال بالتفكير البراغماتي التفكير المصلحي، فالمؤمن أكثر الناس حرصا على مصالحه وأكثر الناس أنانية، لأنه يحب المصالح الدائمة والمصالح الحقيقية. أما ذلك المغفل الذي يتوهم أنه يخدم مصالحه هو في الحقيقة مثل ذلك المريض الذي يتناول ما يضره ابتغاء للذة عاجلة محدودة. العاقل هو الذي ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الحقيقة، ينظر إلى الدوام. ما فائدة أن تأكل طعاما لذيذا لفترة محدودة ثم تصاب بعدها بالعلل طول حياتك؟ فهكذا الذي يؤثر نفسه في الحقيقة في الدنيا هو يعذبها في الآخرة، يعذبها في البرزخ، يعذبها في كل المحال حتى في الدنيا، لأن تلك اللذة لن تدوم إلا فترة محدودة. مع أن الله تعالى يعوض الذين آثروه بلذات لا يمكن وصفها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، طعام لا يمكن وصفه وشراب لا يمكن وصفه. ولذلك الذي يؤثر نفسه لله الله تعالى يعوضه في الدنيا قبل الآخرة. الله تعالى يعلم ملذاتنا. القرآن الكريم يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله تعالى يعلم شهواتنا، يعلم أهواءنا، حتى تلك التي لا نعرفها نحن والتي قد نفاجأ بها، فالله تعالى يعلمها ويعلم ما يلبيها. فلذلك الذي يؤثر نفسه يؤثر ربه على نفسه ولا يسير في أهواء نفسه في الحقيقة يكرمها. أعظم إكرام للنفس أن لا نتبع أهواءها، لأنها عمياء صماء بكماء كالمجنون، لا تفكر إلا في تلك اللحظة التي تريد أن تقضي فيها وترها من غير أن تفكر في العواقب. لكن عندما نؤثر ربنا سبحانه وتعالى فإننا نتعامل مع النفس بما يقتضيه العقل، بما تقتضيه الحكمة. ولذلك لا يمكن لأي مذهب، فلسفات المادية الإلحادية الوجودية، لا يمكنها أن توفر هذه الدوافع لتطهير النفس وتربيتها، لأنه ليس لديها العزاء، ليس لديها السلوى، ليس لديها الخلاص. الخلاص فقط عند الله تعالى. عندما نعلم بالجزاء الإلهي، عندما نعلم بالتربية الإلهية، عندما نعلم هذه المعاني نستطيع أن نتحرك في تطهير أنفسنا وتربيتها وتهذيبها، بحيث نصبح بشرا محترمين، بشرا مقدسين مكرمين، نستحق لذلك الثناء الإلهي الذي وصف به عباده الصالح: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين، طبعا هذه الأوصاف العظيمة، هذا الثناء الإلهي العظيم يمكن لأي شخص أن يتحقق به بشرط أن لا يدع لنفسه هواه. النفس تجعل الإنسان مطموس البصيرة، تجعله منحط الهمة، تبعده عن حقيقته، تبعده عن ربه، تبعده عن كل ما يصلح له. لذلك السعادة في أن نجعل أنفسنا لله. وعندما نقول هذا الله تعالى يعني بكرمه وفضله يحول نفوسنا إلى نفوس ربانية، فلا تشتهي إلى الصالحات ولا تشتهي إلى الطيبات، وبالتالي فقط نوجه أنفسنا. كالشخص الذي يدمن مثلا على المخدرات بعد مدة تصبح جزءا منه، فكذلك الذي يدمن على الصالحات تصبح جزءا منه وتصبح سعادته فيها وتلذذه فيها. يعني كما يقول الصالحون بعضهم: تلذذت أو يعني تكلفت قراءة القرآن الكريم مدة ثم تنعمت به طول عمري. في البداية كان يتكلف يحمل المصحف ويقرأ بنوع من إجهاد نفسه ورياضتها، لكنه بعد أن أدمن على ذلك صار حبيبا إلى قلبه. وهذه من سنن الله تعالى، أن إذا ألفنا شيئا أنسنا إليه وأصبح بعد ذلك جزءا منا. هذا موجود وكل علماء النفس يقرونه. الإلف يحول الإنسان إلى أو يضيف للإنسان طبائع جديدة، ولذلك إلف الطاعات والإدمان عليها والإكثار من ذكر الله له تأثيره الكبير. أحب هنا قبل أن نختم هذا الدرس أن أذكر قصيدة لبعض المحبين لله تعالى، يذكر فيها عن نفسه كيف بتخلصه من ذاته ونفسه كيف استطاع أن يصل إلى هذه المعاني السامية. يقول أن يربط المحبة لله ببذل النفس، يقول: ما لي سوى روحي، يقول يا ربي سبحانه، ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف. يا ربي أنا ليس إلا روحي وأبذلها لك. عندما يقول الروح والنفس هنا بمعنى واحد، وما لي سوى روحي وباذل روحي، أنا قلنا هذه المصطلحات أحيانا تستعمل في محل واحد، أحيانا نفرق بينها، وأحيانا تستعمل يعني بمحل واحد، نقول قبضت نفسه قبضت روحه إلى آخره. يعني البعض يبالغ في هذا الأمر، لكن في اللغة العربية تتسع لهذه المعاني جميعا. فيقول يا ربي أنا ليس لي إلا روحي وأبذلها لك. وهذه القاعدة في حب من يعني الشخص الذي يبذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف، هذا شيء طبيعي، يعني كل الناس يعني يبذلون أنفسهم في سبيل من يحبونه. فلذلك إذا بذل المؤمن نفسه في سبيل ربه فهذا شيء طبيعي. فلئن رضيت بها، يخاطب ربه، يقول يا ربي لئن رضيت بهذه بنفسي يعني التي أهديتها لك التي بعتها لك فقد أسعفتني، تفضلت علي. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفك، يا ويلي يا خيبتي إن لم تسعف هذه النفس، إن لم تقبل هذه النفس. ثم بين بعض تجليات هذا البذل، يعني هذا البذل ليس كلاما، هذا أفعال. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، يعني هذا الشخص الذي بذل نفسه لله صار ليس كسولا، صار يعني يترك طيب المنام في سبيل ذكر ربه، في سبيل عبادة ربه، في سبيل التواصل مع ربه، في سبيل مناجاة ربه. هذا علامة النفس. إذا كان شخص قال بذلت نفسي ويظل نائما كسولا متراخيا، طبعا هذا ليس صادق. المحب علامته هو هذا الأمر. عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلب مدنف، طبعا حتى المحبين علامتهم هو ذلك، أحيانا تكون حتى النحافة، لأنهم لا يبالون بكثرة الطعام وكثرة الشراب والكسل وغير ذلك، ولذلك هم يميلون إلى هذا الأمر. من جسمي المضنى وقلب مدنف فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوف، لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف، واسأل نجوم الليل، يعني حتى يبين، يقول يا ربي علامة صدقي وصالي معك وصدقي بذل نفسي لك أن تسأل نجوم الليل. طبعا هذا قلنا الأدب يجوز فيه مثل هذه المعاني. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي، لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الدرفي، يعني البكاء، بكاء المحب شوقا لحبيبه. وبما جرى من في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف، إن لم يكن وصل لديك فعد به، قال يا ربي إن لم تصلني الآن أعدني به حتى أشعر بالشوق إليك بالسعادة وأنا أنتظر ذلك الموعد، فعد به أملي وماطل إن وعدت ولد، حتى لو وعدت ولم تفي لا بأس. طبعا قلنا هذا من باب المحبة، يعني يمكن أن نعبر فيها عن مثل هذه المعاني. فالمطلوب منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف، يعني علامة الأمر أن الشخص عندما يتذكر لقاء الله محبة الله يشعر بالسعادة. أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي، فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود أن لا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، لو أن روحي هنشاهد، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي، لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، أخفيت حبكم فأخفاني أسى، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي، ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلى فاستهدفي، أنت القتيل، هنا الشاهد، أنت القتيل بأي من أحببته، أي شخص يحب شخصا آخر جهة أخرى فسيقتل بها، لنفسه سيبذلها له، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، فاجعل حبك للأعظم الأكرم الذي بيده كل شيء. قل للعذول أطلت لومي طامعا، أن الملام عن الهوى مستوقفي. طبعا هذا اللوم هنا في عصرنا ينطبق على هؤلاء الماديين، هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الوجوديين الذين يتوهمون أنهم نالوا الدنيا والمؤمنين نالوا السراب، وفي الحقيقة المؤمنين نالوا كل شيء، نالوا الدنيا ونالوا الآخرة، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لأنهم في صحبة ربهم، أما الآخرون فلم ينالوا إلا السراب، والدليل على ذلك حياتهم، يعني الغرب الذي يراه من بعيد يتوهم أنهم على شيء، ولكن في الحقيقة هم يعيشون ظنك العيش، يعيشون نعم موفر لهم الرفاه المادي، موفر العدل الاجتماعي، موفر نظام إلى آخره، نظافة، ولكن الحياة التي تخلو من البعد الروحي هذه حياة لا قيمة لها، ولذلك يفرون إلى المسكرات والمخدرات واللهو الفارغ وغير ذلك. يقول دع عنك تعنيفي، طبعا الخطاب هذا قلنا ينطبق في هذا العصر على هؤلاء، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، يا أيها الذين تلوموننا على التدين، تلوموننا على الإيمان، وتحسبون أنكم ظفرتم بجمال العيش وسعادة العيش ونحن حرمنا منها، تعالوا فقط وذوقوا جزءا من محبة ربنا، ذوقوا جزءا من المعاني السامية التي نعيشها، ذوقوا الوصال مع رسول الله مع أحباب الله، وسترون الفرق، حياتكم فقط ليس هناك خلاف بينها وبين حياة الحيوانات التي تأكل وتشتهي وتعيش حياتها لذلك المرعى، فذوقوا الهوى، من ذاق عرف، ما دمتم لم تذوقوا هذا الطعم فلا يمكنكم أن تصفوه، ليس هناك شيء في الدنيا لا مسكر ولا مخدر ولا لهو يمكن أن يعوض لحظة واحدة يجدها العاشق مع ربه. يقول دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت مثل ما عشقت أنا فبعد ذلك عنفي، جرب أولا، برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثامة، لقلت يا بدر اختفي، أي شيء يعني مع الله اختفي، لا شيء، ماذا تريد أنت، ما دنياك، ما قصورك، ما أنهارك، ما أموالك، ليست شيئا أمام لحظة سعادة مع الله. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، لدي طمع كبير جدا، لا أريد أن، لا تكفيني الشراب المحدود، أريد أن أشرب بكأس الكون جميعا، وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي، وهواه وهو أليتي، يعني هواني أحلف بحبي له، وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف، لو قال تيها، يعني لو قال لي قف على جمر الغضا، وهنا أيضا شاهد لهذه الحكمة، لو قال لي قف على جمر الغضا، يعني الحطب الشديد الاتقاد، ناره شديدة وقوية، قف على جمر الغضا، لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أوقفت من دون شعور بدون أن أعلم، أو كان من يرضى بخد موطئا، لو أراد أن يطع، طبعا هنا تعبير كما قلنا بالكناية والمجاز وغيرها، لو وضعته أرضا ولم أستنكف. هناك للأسف الآن من الغرب من يمنعه من الإسلام السجود، يقولون لا أستطيع السجود، حتى في المشركين في الجاهلية السجود كان عندهم عظيم جدا، كيف نعفر جباها على التراب، ولهذا الفقهاء، كثير من الفقهاء يقولوا لا السجود يكون على التراب، لأننا عندما نضع سجودنا على الزربية السجادة الفاخرة فهنا لا يكون هناك التواضع والذلة، لكن عندما يكون تراب هنا يكون هنا التواضع. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي، غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي. هنا المحبة، نطيع الله، فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع، مني له ذل الخضوع، هذه العلامة المحبة، وهذه علامة ترك النفس. مني له ذل الخضوع، ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف السدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، وهنا معنى آخر مهم جدا، يعني كل ما يرضي ربي أنا راض به. وهذه القناعة، قناعة المحبين، لا تحتاج إلى مقدمات عقلية، لا تحتاج أن يقول له الطبيب يقول كذا، لا يحتاج، فقط يقال له هذا يرضاه حبيبك، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، علم أن رضا حبيبه في ذبح ابنه فذهب طبق ما. يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه، يا ما أحيله بفي، لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سيرة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه، وكل قد أهيفي، إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن فيه، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. إلى آخر القصيدة الجميلة، والتي قرأنا جزء منها سابقا، وهي قصيدة مملوءة بالمعاني السامية، وهي مثال، ذكرناها هنا مثال على المحبين، كيف عندما باعوا أنفسهم كيف عوضهم الله تعالى تلك السعادة، تلك العزة، تلك الكرامة، الحياة الحقيقية الطيبة. والحمد لله رب العالمين.